يريدون مقدم عبد يريدون مقدم عبد الجهاد يا شيخي. الجهاد في الشمال. أربعين وفرض كفاية. أقصد فرض العين. لا مش مقدم. مش مقدم. لا مقدم فرض الليل. أما الفرض الكفاية فمقدم من طاعة الوالدين عليه. السلام عليكم مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أصبح شيخ؟ وبركاته. بخير الحمد لله. نعم. بالله يا أخوك. نعم.